شو به عفو الإله بين الحنايا والصدور نور التجلى في سنا بين البرايا كم شدا ويردد الكون الصدى اقرأ تدبر في خشوع شوقا تفيض به الدموع ينسب سحرا بالضلوع بالنور في كل اتجاه نرجو به عفو الإله بين الحنايا والصدور نور التجلى أطوي به درب البعيد والخير في قلبي يزيد في حضرة الذكر الحميد والروح طابت في لقاه نبرس خير للحياة نمضي به نحو الإله.